قوي كنا مدربين. أما محبوب هاي ناس الكلام اللي هو جبل فرحانة كنا بنلعب في الملال كلنا درسنا خطب يلا وين وصلنا في الأسبوع الماضي حتى نتمم طبقة الرواد شيء معتدلون متساهلون شديد وصلنا حوالى طبقات أنا جاي حكيتها بس أحكيكم سلام إذا أخي قال لكم مكتب شغرية نعاوز نلخص شوية ما سبق بحطها نضيف من لكم مكتب عندنا الأمور التي يجب أن ندرسها شو جزء الفقه يا شيخ حبيبي دوك جديد دوك واحد كان يسأل فيه ما دبرش مع خالزين نبدأ بشيوخ الفقهي ومرة جاية كيف نقول في الحصة أنا نغلق في الباب كونوا على علم مرة جاية كي ندخل أنا نغلق في الباب يعني كما أنتم مطالبين تكون هنا قبلها سألان شخص لو كما خرجوا الحين ما عندكمش فسحة ما دبركمش فسحة روحوا للإدارة طالبوا 10:30 كذا ينتظروا مع 15-14 ساعة تتريبوا فيها هذا الأصل كنا سنو فيك شيء الجامعة الإسلامية كان عندنا هكذا نبدأ القصص ساعة ساعة ساعة العشرة ناخذوا وربع ساعة يعطونا وروحوا اللي يحب يسقهوا يسقهوا يريح يريح انتم ما تعطونش ما تلومونيش انا اطالب عن الإدارة والإدارات عندكم جائزة على المدينة القرطية اما انا غير جائزة عندكم الشرع فنرجع تعرف معنى الشذوذ الفقهي عندنا الشذوذ الحديث هذا هو الأصل في الشيء الشذوذ الحديثي عرف الإمام الشافعي له هو مخالفة الثقة للثقة مخالفة الثقة للثقة هذا الشذوذ حديثي ثقة يخالف ثقة عنده شرطان وعند البعض الآخر مخالفة الثقة من هو أولى منه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى نظرا لأنه من علماء الحديث وغير هذا قال مقولة عجيبة وحلوة جدا وش قال؟ قال مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه يدخل هذا كلام جميل جدا قوله الراوي المقبول حتى يدخل الحسن حسن صحيح خفيف الضبط في الشذوذ لأن يكون نقول ثقة ثقات يصبح الحديث صحيح فقط فالإمام ابن حجر العسقلاني عندما نظر وهذه المصطلحات هذه المصطلحات الحديثية هربوا من الجو شو هذه المصطلحات الحديثية هي مقربة وليست قاضية أمين رحمه يعني الآن هذا الاصطلاح باش يقربوا فيه العلم هذا ماهوش قاضي لأن كي يدخل بعدها العالم إلى مجال الرواية والتصحيح والتضعيف شيء جمال شيء واحد نبهوا معي أعلم أن بعض الكلمات لبعض الطلبة والطالبات اللي مش متعودين داخلين في مادة العلم الياسر دي مصعبة أنا أعيد حتى تفهم في سنة 89 هذا العقد الضعيف العيد بن سعد الشريف كان عندي إشكالية في أصول الفقه قلت له شيخ ناصر أسأل سؤال هذه القواعد الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والأصل إعمال الظاهر كيف تعاملنا معها قال لي الأصل فيها قواعد قواعد كما جاءت قواعد قال لي لكن يا بني أثناء التطبيق قد تترك القاعدة كلها قلت له كيف ذاك؟ قال لي الإمام الشوكاني رحمه الله ألف كتاب في أصول الفقه ولا لا؟ إرشاد الفقهاء إرشاد الفقهاء وعليكم السلام إرشاد الفقهاء هاي منا هاي منا ما نجيبوها لك ما أعطوها لنا روح إيش سقطنا نجيبها مالك شو ها هاي تمام طاح نروح بعيد يا بورك في مساحات تحت البلد تحت البلد خلي هذا الواحد قلت نغلق الباب ما نغلقش خليها ما لا لا بدوت أنا أتعامل بشرعين والإمام البخاري من أئمتنا الكبار وأخذ هذا من الشرعي فنحن على منهج أهل الحديث صدقني قاعد أذكر ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أبو البخاري قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعلم روح عزيزي روح عزيزي ايه انت وجدتك لهنا عشان عذر باش تخرج لك يقول لي شيخ ايش ما تغلق خاص لا يسمع الطالب العلم هو حق ولا هو غضبان قلت انا عندي الحمد لله رب العالمين ما صرت عنه ذلك سبيل وعايش بالشرع فكرت والله هكذا نظرت لساعة بعد مباشرة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسة الصحابة فتكلم الصحابة بعد ما قالهم أحدث شيء قال إيه صليت خمسة بعد ما تكلم قالهم لو حدث شيء لأخبرتكم وش يلزم البيان أخبار العلم قبل العمل فهذا خلاني شفت الساعة بعد وقفت كين دين كين شرع نعيش به ما استطعنا لذلك السبيل. أنا عندنا هكذا سبحان الله كي نخبر بعد كي يجيبوا جميعا الآن ونخبر بعد كي نغلق. الله ونطلع الإدارة. لماذا يا شيخ؟ والله ونطلع الإدارة. كان الشيخ. وأنا في هذه الأمور ما أدريش ندين مع طالب أنا مش معاه كي تولي جد جد مكانت. ويتولي بعدها زيد قدام تقول لي جد جد تقول لي ما صار مسألة أخرى نرجع إلى موضوعي أنا شذوذ حديث الحديث ابن حجر قال مخالفة المقبول من هو أولى منه القواعد شيخ كلام القواعد إيه في القواعد الله يبارك شيخ ناصر خلي بارك الله فيك معلش أنا وصلنا شوكاني قلت لك الشيخ ناصر قال الشوكاني قال لي تعرف الإمام الشوكاني ألف قلت له ألف إيه قال لي ابن حجر قال لي قريت الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قلت له نعم قال لي هل هو نيل الشوكاني اللي في الأوطار هو الذي شد البرود؟ قال لي لا قال لي أنا نعطيك حظ نعطيك قضية هكذا وأنا أنت عم تحاور معه في الهاتف يعني هاتفية قال لي لا مش عندنا مش نفس الحاله كيما هي ما كانت فيها فجوه وحطيت رجلي فيها الحمد لله كان الكرسي حطيت يدي وما كانش كرسي كان ممكن تكسر الحمد لله الوزن الحمد لله ربي فهم نرجع قال لي وين المقوه شو كان قال لي شيخ ناصر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقولوا لما يقول مثل ما يقول قال لي ما شهد العام فقولوا وش هو أمر قال لي تصبح الإجابة على المؤذن شيء إذا نظرنا إلى القاعدة قال لي نرجع الآن إلى هدي السلف مؤذن وذكر الأثر سلفي قال لي المؤذن كان يؤذن وعمر الخطاب المنبر وصحبه ماذا يفعلون يتحدثون ويتكلمون لم يفهموا هذا الأمر على ماذا على الوجود وهذه أمور عندما الإنسان يقرأ خلي انا لقط الشخص هذا باش ما انت باش ما يتعبكش ولا يتعبني انا ها في مأمن يعني كاش كبير. هذه الامور بالدراسه وانا نصح يا ولد اقرا بالدراسه تنظر الى هذا. كثير من الاحياء الرسول يقول في موطن اجابه عن سؤال علمنا كيف نسلم عليك كيف فكيف نصلي عليك ايش راح يقول؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فقولوا هذه هل امرنا بها ولا جاءت اجابه عن سؤال؟ ما في لا نستفيد منها حكم اجابه. ولو ان الصيغه لو ناخذها بمعزل نقول وجوب. فهمت الان؟ مش هذه بعض الفوائد العلميه. هذا يسمى القواعد كقاعده نقبلها. كي ندخل المجال للتطبيق العملي قد نترك القاعده على امر مثل ما فعل الرسول مع الصحابه رضي الله تعالى عنهم. في ماذا فعل الرسول مع الصحابه من القواعد؟ ترك القاعده. مرينا بها تكلمنا عنها مع هيا حرقوا شويه الدماغ تاعكم. الذين امنوا بالنسبه لايمانهم بالجميس اولئك الصحابه ماذا عملوا؟ لا لا ماذا اعمل الصحابه؟ قاعده اصوليه. تبغوا معي جيد؟ قاعده اصوليه النكرة في سياق النفس تفيد العموم. قالوا وأينا لم يظلم نفسه. وإيش الكلام تقوله هذا يا رسول الله؟ ما الكلام الذي تقوله؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن ولا واحد منا له الأمن ولا واحد منا من المهتدين. هنا هاي القاعدة وضعت. سجلوا يا أبناء هذه الأمور أقمة القهاش بإذن الله عز وجل. أو إذا وجدتها لازم تغوص في العلم كثيرا. فخذها من عندي باردة. واضح؟ في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الحين ماذا فعلوا؟ أعملوا القاعدة الأصولية النفيرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ مما قال قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شفت الآن الصحابة وش قالوا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا هذا واجب نفي وهذا بظلم هذا نكر. في لغة العرب لأن سقطتها من قبل وأنا أعيدها الآن مرة أخرى. أصول الفقه أصول الفقه ما هيش مادة شرعية. نعاود نراجع 20 مرة. ما هيش مادة شرعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى كتاب وسنة. هي لغة العربي قبل وجود القرآن. يعني مادة أصول الفقه كانت موجودة عند العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث محمد نزل القرآن بماذا؟ بلغتهم. إذا ما كانوا عليه من الأمر والنهي والعموم والخصوص كانوا عايشين به في حياتهم اليومية. نزل به القرآن ما هيش مادة شرعية. ونقول اللي باش يدخل في العلم لازم له هذه المادة لا تسيئوا فهم. أنا في بعض الناس اللي يسمع مني هذا الخطاب يظنوا أن يقول لا تدرسوا، لا لا، هي لغة العربي، حتى تفهم القرآن لازمك لغة العربي. فهمتوا ولا من أي ولا لا؟ لكن أنا أريد أن أنزع هذاك اللباس اللي لبسوه لها هم. هي ما تحتاج اللباس، سطرة روح على اللغة العربية. هم أحب يجدون لبسوا لها اللباس بتاع ماذا؟ الشرعي. كونكوارا هي شرعية. لا، ما تحتاج هذا. خادم. هي موجودة عند العرب قبل اللغة العربية. إذن لما نزلت هذه الآية، صحابة شرحنا ما نصف هذه الآية لم يشرح. إذن فهموا منها بلغتهم وأصول والقواعد كانوا عليها أنها عموم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. أنا الآن أنا أتكلم وريق شوية جاف، نحتاج إلى ماء، قطرة تاع ماء. كي نبقى نتمادى نتكلم في المنهجية ومنعت نفسي من الماء، ظلمت ولا ما ظلمت؟ وأنا نشرب فيها ماء بس ما ظلمش نفسي. أحيانا أضرب مثال بس نطبقه يعني عملي. بسم الله. الله يحب العمد ايضا والعمد يحمد اذا اكل لقمه احمد عليه واذا شرب شربت احمد عليه. استفاد اهل العلم، استفاد اهل العلم ان يجوز الحمد والبسمله في كل لقمه. رايت شكون يفعل هذا؟ ابن باز، الشيخ ابن باز. الله اكبر، اقسم بالله جلست معه مجلسين او ثلاثه في الغداء هك بسم الله غير يقطع فم يمضخ الحمد لله جدا بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله كله كثير تسبيح ثاني شيء. واحنا ذاك الوقت واشف هذاك الوقت احنا واش غير دخلنا والله الذي لا اله الا هو شيء. قلت لكم معنا كاين ائمه يعني كي تجالسهم ما عندوش وقت ضايع. جاء الناس زيارته أو جالس وما وما يشوفش أو جالس ما كانش حتى واحد سأل اقرأ علينا شيء من القرآن. اقرأ من حافظ القرآن اقرأ من كتاب الله شيئا بعد يقول كم القراءة لأخذ جزء. أنا أقول له حسبك. بعد يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سموه وسليم يغفر الله تبارك وتعالى في هذه الآية كلام هكذا وليس من تشاء يبدي شرحة الآية كاش وقت استقطع ولا ضايع كاش وقت. الله اغفر لهم وارحمهم امين. اذا هما قالوا الامن والهدى تابع لمن يلبسه، واحنا كلنا نظلم انفسنا. احيانا كيما يكون البرد لازم تلبسي فيه كاي ظلم. عمموا هما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظلم الذي تعمل. نعم بدا يقول الشيخ ليس الظلم المخالف انما ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. انا هذا الحديث هذا نستفيد منه فائده. النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الفعله كانه قال للصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وارشدنا نحن قبل اعمال القواعد لا بد للرجل في هذه الآية. وهذا التعامل النبوي أرشدنا نحن فيها إرشاد للأمة قبل إعمال القواعد الأصولية أو الفقهية لا بد من الرجوع إلى السنة. لماذا؟ سؤال مطروح. يلا خدم شوية لماذا يقول هذا الكلام؟ اللي يتكلم يرفع صوته مش نسمع مليح ولا لتبين للناس من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لماذا الرسول قال هذه الكلمة للصحابة قبله؟ ليش رحت أنا قبل إعمار الرسول الرجوع إليه؟ تبين للناس ما نزل إليه. أبي أحضر عندي أنا سأرى يتكلم الحلوفة. لماذا يتكلم؟ لماذا قال هذا؟ لأنه يحضر عندي وهذه مفاهيم أنا دائما أقولها. لماذا قال الرسول هذه المقولة؟ لأنه القرآن بلغة من؟ ومع ذلك أن أعطى كذ كلفه الله بأعمى من مهمته. القرآن عربي يكتب يا القرآن عربي لا ولا لا؟ معليش أعيد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قلت لهم كأن الرسول قال قبل إعمال القواعد لا بد من الرجوع إليه مش حال صراحة لما قالهم ليس الظلم الذي تعنون هم فهموا قبل أن يراجعوا تقبل فكأنه قال لهم قبل أن تفهموا ارجعوا إلي هذا يسمونه المشك. علاش الرسول قال مثل هذا الكلام ولماذا نفهم مثل هذا الكلام؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما يجري إيش نفهم من هذه الآية؟ إيش نفهم من هذه الآية؟ دلالة شرعية تقدم دلالة لغوية. معنتها ولو أن القرآن بلغة العربي فيه ما لا يفهم إلا بعد الرجوع إلى النبي. فهمتوا ليها معي؟ معنتها الآن عندما يجي يصيب آية ولا كذا قبل ما نتكلموا فيها باللغة لابد من الرجوع البحث هل فيها شيء من السنة. هذه أعظم مهمة كلف بها مولانا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. لأن لو كان في كثير من الأمور الشرعية أقيموا الصلاة في لغة العربية شو الصلاة؟ دعاء. القرآنيون اللي دعوا القرآنيون ولم يعملوا بالسنة وش عندهم الصلاة؟ أقيم الطرف الصلاة طرف من الليل جلفة من الخمسة طرفي النهار وجلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وش عنده فيها الصلاة؟ مواطن الدعاء ثلاث مرات طرفي النهار الصباح والمساء وفي الليل ثلاث صلوات عنده. مش هو الصلاة يقوم يدعو اللهم اغفر لي ارحمك صلى بسنا الفعل على لأنهم لم يعطوا بالسنة مكانتها المبينة الصلاة. بعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا يعني ولا هو ماذا المبين ما فهمنا علاش أنا قلت هكذا. نرجع لهذه السؤال تاعك اللي كنت ناخذ فيها. إذا هنا إيش نقول الحديث مخالفة المقبول من هو أولى منه؟ قلنا الشروط لابد له من ماذا؟ شرطين. من شرطين. الشرط الأول امتحان مخرج. مخرج. يعني لازم المخرج يتحد. يعني لي أنا وياك اختلفنا فيه شيخ. اثنين مخالفة. واضح الحين؟ هذا الشذوذ بأيسر العبارات اتحاد المخرج لازم الشيخ اللي تخطو عليه أنا نروي عليه وأنت تروي عليه والآخر يروي عليه. أنا عندما جيت بالرواية خالفت الشيخ وهذا الاثنين معناتها هذا اثنين رووا عكسي أنا فهم مع الاثنين يغلبوني أنا أضبط مني فروايتهم تقبل وروايتهم تبقى. عندما نستوي في العدد وفي الضبط ايش يصبح؟ لا يا اذا نستوي في الضغط انا وياك تحت المخرج واستوينا في الضغط من قوه الترجيح شيخ قوه الترجيح المضطرب المضطرب عندما يستوي الرواد في الضغط وتحصل بيناتهم مخالفه نقدر نرجحه لا الروايه نتوقف فيها ولهذا المضطرب جعلوهم ماذا من قبيل الضعيف مع ان الرواد اختلفوا زوج ثقات اما في الحفظ والضبط لكن لما لم نستطع ان نرجح جانب من الجوانب خليناهم على جنب فاهمين شويه الان كثير من اهل العلم يحكمون على بعض الروايات بالشذوذ هذا ما نسميه نحن الشذوذ الفقهي ايش هو شذوذ الفقه هذا شذوذ الحديث انتهينا منه الان الشذوذ الفقهي ايش هو شذوذ الفقهي مخالفه روايه لمجموعه من الروايات هذا عند المحدثين ما يذكروش خلاص المحدثين وإنما عند الفقهاء مثال ذلك نضرب مثال كان عندي مثال الإمام أحمد يعني أتكلم عليه لكن الآن ما استحضرت إيش لم أستحضره لأن حكم عليه بالشذوذ والشذوذ الفقهي يعني حتى تدركوا حتى الفقهاء حتى المحدثين يحكموا أحيانا بالشذوذ الفقهي مثل هذا كاين موضوع لي عند المتأخرين الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى يقول منع الذهاب المحلق لأم دائر لهنا لهنا لهنا قال غير القرد اللي في الودن موشي دائري أخذ بعض الأذن جائز هو قال هذا الذهاب المحلق واعتمد على حديث وعلى فعل لأبي هريرة قال من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من النار فليحلقه بحلقة من ذهب هذا حديث هذا الحديث عارضه مجموعة من الأحاديث جاءت تبين أن الذهب حل لإناث أمتي حرام وحرام على ذكورها إذن هذكم العلماء ماذا فعل قالوا هذا الحديث اللي فيه تحريم الذهب شاذ فقهيا ليش؟ لأن حديث خالف مجموعة من الأحاديث هذا يسمى شذوذ الفقه وهذا خطأ من حيث المنهجية لأن إذا حديث تعارض مع حديث وهذا سند وهذا صحيح ندخل إلى مجال التعارض إذا ندخلوا إلى مجال التعذر والترجيح ندخلوا إلى علم مشكون نقدم مشكون ما نقدمش وغير هذا واضح الحين نخرج من مجال الحديثي إلى مجال الوصول فقه كما نقول إحنا الحديثاتي واضح الأخ واضح الأمر هكا تجدها في مسائل عدة هكذا الإمام أحمد في ذهني مسألة مرت بي ما غابت عنه حكم على الحديث بالشذوذ نرجع الآن إلى موضوعنا إحنا في علم الجرح والتعديل والرواد شنو كل مناهج المحدثين إذن بالنسبة لإحنا في هذه القضية نمضي بهذا الموضوع عندنا نعاود نلخص وش قلنا بالماضي ونمضي بكل يوم عندنا قلنا لينا معنا الموضوع الماضي لنا أولا في علم الجرح والتعديل أن الراوي مجهول قلنا المجهول لم يعرف فيه شيء لا جرح مجهول العين ولا تعديل المجهول العين مجهول الحال لا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل وضعنا رواية تكون من قبيل المردود هذا الراوي المجهول الآن نعرف فيه جرح وتعديل. كيفاش راح نعرفوهم بعد؟ لما توصلنا عنه مرويات رواية الأولى الثانية الثالثة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ كان عملية لابد من فعلها لمعرفته. نو و زي نو نوازن بين الرواية، هذا اسمها مقارنة وهي موازنة. يعني الآن هذا الراوي مجهول الآن، لما تأتي مرويات عنه عدة أهل الحديث وش يفعلوا؟ يأخذوا مروياته ويرفع ويعرضوها على مرويات غيره ممن عرف حاله. هذه نسموها نحن معنا موازنة، واضح؟ موازنة شغل هذا. عشان نقرب لكم يعني، عندك كتاب هذا؟ كتاب واحد. هذا يسموه عالم الملائكة الأبرار، الدكتور عمر سليمان أشقر. دكتور عمر سليمان أشقر، أنت مبتدع تقرأ سليمان أشقر إخواني قبل تفجيرك من سليمان أشقر. كن لحق من ذلك اللحقة من الزائفة راح. عمر سليمان أشقر إخواني معروف كبير، أنت تقرأ الكتب بتاع الإخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا جينا الكتاب هذا، وصل إلي أنا، وصل لك أنت. واحد مبتدئ ولا يعرف سليمان الأشقر، وش نقول له؟ لا تقرأ له، لأنك لا تعرفه. واحد من أهل العلم وصل له هذا الكتاب، ماذا سيفعل؟ يفتح الكتاب، يبدأ يقرأ وحاط ماذا؟ حاط الميزان، موافق الكتاب والسنة، موافق الكتاب والسنة، موافق الكتاب والسنة، في مسألة واحدة، في مسألة تكفير الحكام خالف الكتاب والسنة، هو وافق وخالف، أرجع حد حسناته، هذه اسمها موازنة. وهذا يعمل مع كل إنسان بذات موازنة، وهو منهج سهل. فهمتوني ولا فهمتوني؟ وهو منهج سهل، مستحيل يجيك كتاب ينزل لك وحي فيه لا تقرأ أو أقرأ خلاص. إذا لازم ماذا؟ موازنة. إذن هذا ما يفعله علماء الحديث مع الرواة المجهول، خاصة مجهول العين مجهول الحال، يقضوا هذاك عارف شكون هو، وتجي رواية اثنين ثلاثة وذكر رسول الشيوخ يعرض روايته على مرويات غيره، من خلال ذلك يحكم عليه ماذا؟ من ناحية ماذا؟ بالضبط. ما هو ما فيش لازم يوزنه، مستحيل، لأن اللي يقول لك منهج الموازنة ليس منهج السلفيين خطأ. لكن بعدما نحكم على الراوي بالجرح ولا بالتعديل، بعدها ما تبقاش موازنة، يبقى معنى قبول أو رد. أما ابتداء لازم منهج السلفي لازم، لكن في هذا الأمر هذا دائما وبدأ لما تكلم على هذا الذي يحكم أشار مجنوس والمال الذي يحكم شيخ اسمه بدعة الذي يحكم أي اسمه بدعة خلاص أنا مشينا فيها، إحنا كملناها وخليناها لأن الكلام يتقال هكذاك بدون ضوابط ما تقدرش تقبله أنت عاقل. أنا نعيش في مجتمع وكتاب يكتبوا، مش راح ينزل علينا كل واحد ينزل لنا وحي فيه، لازم انا يوصلني كتاب اذا عندي قدره علميه نقرا، ما عنديش قدره علميه اسال لمن له قدره علميه. هذا واش بالشرعي، هذاك اللي عنده قدره علميه لازم يوازن، مستحيل يحكم هكذا ابتداء، لازم يقرا ويحط المنهجيه ويحط تاك تاك تاك بعد يحكم الحكم. هذا شيء حتى العقاله، العقالة أبو بكر الصديق هم لم يفرقوا بين الحكم والرد. متقن خارج في الطريق التقى مع ابن الدغينة كافر. ابن الدغينة كافر. قالوا إلى أين يا أبا بكر؟ قالوا أسيح في الأرض لأعبد الله. ابن الدغينة في العقيدة، لكن كان شيء عند الناس الأولين رجولية، كان أخلاق كانت موجودة، كان أخلاق رجولية. ولهذا الرسول قال خياطكم في الجاهلية إذا فقوا. معناتها كاين شيء موجود في الناس، وهذا يعنيه المعول في الحياة ابتداء، لأن الرسول قال بعثت لأتمم مكارم لأتمم. معناتها وش كاين؟ كاين مكارم الأخلاق. ابن الداغينة مع كفر أبي بكر الصديق كفر ابن الداغينة وإسلام أبي بكر الصديق، كانت أشياء أفعال كان يفعلها أبو بكر الصديق حيلة. شفت المواصفات اللي قلت لها، قالتها خديجة في الرسول، واش قالت؟ إنك تصل الرحم وتعين على وبرده وتفعل وتفعل. قالوا يا أبا بكر مثلك لا يخرج، إذا هو حب يخرج احنا نقول له ارجع ولا يخرج. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان دين الدين يعني الإسلام، ولم يمر عليه يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغمام لقيه ابن الدغينة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أشيح في الأرض فأعبد ربي. كاين أشياء والمخرة ما تفكروش فيها أنتم كلية، شكون ترك في مكة؟ أهل طفلة صغيرة ومرا أولاد وخارج باش يعبد ربي على بيه. صحتي ما نعرفش على ثقة بأن الله هو الرزاق ذو القوة. قال ابن الداغينة إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. قال راجل كيما أنت، هذا كافر يتكلم عن أبو بكر، راجل كيما أنت لا يخرج ولا يخرج. إيش بذا؟ إنك تكسب المعدوم وتصل الرحمة وتحمل الكلمة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فيك الأخلاق مع كفرهم، لكن كاين شيء مشترك. احنا عندنا علماء الحديث بتاعنا، علماء الجرح والتعديل عندهم أصل أخذوا هذا الأصل. أخذوه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء السلام. هذه صوت المائدة. بارك الله فيك. يبارك. اسمع ما حكيت ليش. شوف مش قال كان الحج. ما جيش ما يفاتت. هي صح فات الحج. ما حسب قال بعد كل أربع حصص. أربع حصص حج. كل أربع حصص قريبة بس على حسب قد يكون الحزب قد يكون يطول أكثر من حزب. شو قال أنت الحج؟ إيه على حسب. وين اسمع هذا المرة حج. أربع حزب. أربع حزب. لكن الأويدا. إذا كنا أخطر من الحزب ولا لغة ناس مغفعة طعن ناس حماني ها؟ مش حماني من زكي جوني شهداء ما لما مر بالجنازة الأولى والثانية مر بالجنازة الأولى ذكروها بخير قال وجب ومر بالجنازة الأخرى ذكروها بشيء قال وجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وجب تعجب الصحابة احنا ذكرنا لك هذا قلت وجبت وذكرت لك هذا قلت وجبت قال أما الأول ذكرتموه بخير وجبت له الجنة وأما الثاني وجبت له النار ذكرتم له وجبت له النار ثم قال أنتم شهداء لله شهداء الله في الأرض إيش معنى هذا؟ معناتها كيف تحكم أنت تحكم بالأحكام التي يحكم بها الله كيف تحكم أنت تحكم بالحكم الذي يحكم به الله الوصف اللي يعتبره الشارع فسق تفسق ليس صالح تصلح مش كيما تحب أنت هذا معنى شهداء لله ولو على تيمية رحمه الله وتبارك وتعالى قال كلمة كبيرة وطيبة قال من المبشرين بالجنة من يشهد له أهل الصلاح بالصلاح بشروه بالجنة لأن الرسول ماذا فعل بشره بالجنة قال من حكم لأهل الصلاح بالصلاح أهل الصلاح يعني بالصلاة الجنة شهداء لله أما إذا كانت الشهادة لشيء في نفسي وشيء في كذا هذه لا تعد شهادة لله يا عز وجل هذا العلماء جرح والتعديل الرواة كانوا قايمين على هذا يحكم على الإنسان يحكموش على هذا الاعتبار يحكم عليه بحكم الله سبحانه عز وجل إذن فشتانا ما بين الثراء شيخ نعم يا قوم مش بين قوسين خلينا نقول أقواس شيخ في حديث الشهر الذي قتل نفسه في المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل نفسه نعم يا قوسين نعم قوسين قتل نفسه هو عمدا والصحابة رأوا المجاهد في سبيل الله وكذا وأحسن الظن يقول أنه مسمى الباب على فعله هذا كان بماذا كان؟ شيخ بماذا كان؟ خواتي لا بمهمة وحيد إذا عندك وحيد كلمني ومن المستحيل أن يصل إلى تلك هذا وأمر الثاني لازم تدرك الأخ ما من خليلة خلتها تخفى على الناس تعلن واضح؟ احنا نعيش ويعيش بالتعامل بإذن الله تعرف الشخص، لأن هذه حياة. فلا لا احنا ما نقولوش، احنا نذكر شيء واحد الحياة، فهمت؟ كاين الحياة حتى الحياتان، حياة نظرية، حياة نظرية، وكاين حياة علمية كما قلت لكم الأسبوع الماضي ولا اللي قبله. هناك حياة العلم يسموه ثقافة، وفيه العلم يسمى العمل. فهمت يا بني؟ نرجع هذا باش تنظر لكلامك، يعني نوجهه حديث النبي، حديث زياد النبي قال ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. فذاك الوقت يطلع العلم جد النبي متخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن والنبي علمه أنه إذا رأى ما لا بخلاف ما يعقل يعترض اعتراض استفسار، مش يأكل ويسكت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم معه بالوحي، وكون جيل من الطلبة مش بنوعة، إذا رأوا عمل بخلاف ما علمهم أو ما عندهم في عقولهم يعترض اعتراض استفساري. فهمت؟ هذه مدرسة. قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأ ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءنا قريب قريب قريب قريب. قال النبي ثكلتك أمك يا ابن زياد، كلمة لا يراد حقيقتها، قال عند العرب ولا يقصد بها الدعاء. نعم ثكلتك أمك كلمة تقال، كما احنا نقول بعض الكلمات، أنا زوجت بوعد، أنا نصطيف وهي من عناب، نجي نفهمها تقول لي ما فهمتش، احنا نقول لا يعيش كيفاش تفهم، إن شاء الله ما تفهمش. هما عندهم دعوة تبكي المرأة تدعي لي. والله كما نقول يا مرأة والله ماني قاصد الدعاء، وإنما كلمة تقال كيف واحد يحاول وعن فهم قول أفهم ولا ما تفهمش، ما هوش قاصد ما تفهمش، لكن هذه كلمة تقال. فالرسول ثكلتك أمك، ما معنى ثكلتك؟ ضيعتك، مت وضيعتك أمك، يعني حقيقتها غير مراد، لكن تقال عند العرب هكذا كلمة تقال. فالنبي قال هذه صيغة المت ويقول العرب، قال أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ العلم ما هوش العلم العمل. أنا أقول من خلال الحياة العملية ما تظهره من كلام سيظهر في الحقيقة. هنا مش قلنا أنتم شهداء الله في الأرض، هي على الأعمال مش على الأقوال، أو الأعمال والأقوال نشوفوها موافقة مش موافقة. هذا عاش معايا في الفترة الأولى تاع التجريع مع إخوة كانوا يقول لي أنا إمام أهل السنة، بعد اللي يقولوا عكس ذلك. هو عايش هذه الفترتين، يروح له هذا مع الناس يقول لهم الشيخ العيد ما شاء الله، يروح له واحد آخر يقول لهم لا تجلسوا معنا، عايش هذه الفترة. دوك الناس كي يكونوا عقلاء ويسمعوا هذا وهذا يعرف أن شهادة ما ليست من ليست لله، لأن هنا وش قال مولانا شهداء لله ولو أنفسكم. تعرف معنى ولو على أنفسكم؟ هذا على لأنك ستقف يوم القيامة بيت يد الله ويحاسبك بعد أشقاك أو الوالدين والأقربين. معناتها ابن قيم الجزئية في إعلام الموقعين حطوا وقرأوا، حطوا هذه الآية هذه وقرأوا كلام القيجي في أعلام الموقعين. ابن قيم الجزية يجيز شهادة الفروع للأصول والأصول للفروع، الآباء للأبناء والأبناء للآباء. على قال إذا توفرت فيه شروط الشهادة. وهي العدالة والشهادة ذوي عدل منكم. يقول هذاك الوقت يشهد عندك ثمة. قال قوله والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرد عليه شهادة زور أو مشلود في حد. وقد اختلف الفقهاء في ذلك شهادة فروع الأصول. فمنهم جوز في ذلك، فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي ولم يجعل القرابة مانعا من الشهادة بحاله، كما يقول أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر. وهؤلاء يحتجون بالأمومات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد الناس بالعمومات. ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع. شفت الناس العدول وش قال على حلبي محمد؟ أسعد الناس بأعمال العمومات. كي كانت كلمة حق قالها، ولو ابن حزم من هو ابن حزم؟ هذا هو المنهج الثاني. فإذا على شهادة الفروع والأصول، على لأنها توفرت شروط الشهادة وهي العدالة، فما يقبل منه. علاش؟ لأن المتكلم عندما يتكلم أول ما ينظر إلى وقوفه بين يدي الله يوم القيامة، ينظر كي يتكلم الكلمة، لا يتكلم من أجل كلامه، يتكلم من أجل أنه سيحاسب على كلامه يوم القيامة. ولهذا في كل حصة كرركم يا أبنائي هذا الكلام الذي أقوله أتعبد الله به. هذه نسمع بالتسجيل ولا نسمع بالتسجيل في جعارة سجل وروح عند من حبيت من الناس حتى الإدارة روح. إذن على لأني أعلم هذا الكلام الذي يوم القيامة سيقال لي تقرأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. ولا أخشى أحدا من الناس إلا هذا الصنف من الناس أخافهم. شكون هم؟ شهادة الله هذوك ولا غير يخوفون؟ ليش يشهدوا شهادتهم لله؟ يخوف يرعبونني. على لأنهم ناس قوامين بالقسط، فإذا قالوا الكلمة اجعل لها معنى. أما من يتكلم من أجل يتكلم هات لا تجعل. إذن هذا لما تكلمنا عن المجهول، على إقرار المجهول، وكيف ذكر كلام أهل العلم في الرواة مقبول لأنها قائمة على هذا. والمجهول إذا قال فيه واحد مقبول يعني جرحه جرح وجدنا فيه جرح غير مفسر، يقول أهل العلم هذا الجرح غير مفسر مدعاه مقبول قاله أو لا من إهماله، لأنه هو روايته متروكة. فإعمال هذا الجرح غير المفسر ما ضره، ما زدلوش وحده، وإنما إحنا أعملنا القول فيه أولى من الإهمال. أما غيره من علماء الحديث إذا عرف الباب بالعدالة ثم تكلم فيه لا بد فيه من جرح مفسر. إذا علمت عدالته لا بد فيه من جرح مفسر. مجهول إذا جاء في الجرح غير مفسر. نقبله. هو أصلاً مجهول. هو مجهول. هو مجهول وريته متروك. نعم. هذه الآية تنسح بشكل ما إذا. مجهول. أنا ما عندي فيه شيء، هو مجهول. وصلنا قول من الأقوال قالوا فيه جرح غير مفسر، ما فسرش إيش السبب، لماذا جرحه، فهمتي؟ لم يذكر السبب. هنا قلنا إعمال هذا الجرح أولى من إهماله، لأن إحنا تركين الرواية تعود تركينها لأنه مال مجهول. في إذا عملنا في هذا الجرح ما ضرنا ذلك، فهمتي؟ يعني نقولوا من نظر الجرح فيه أولا من طرفي هذا معنى. هذا الآن يبقى الآن الثاني الرجل. من عرفت الحكم على الشخص، على الشخص من عرفت عدالته وضبطه لا يجرح إلا جرحا مفسرا. والرواة كي جرحوا كين بعض الرواة في علم الجرح والتعديل علاش يقولوا مفسر؟ لأنه يذكر سبب الجرح. على لأن كان أسباب قد يعدها هذا جرحا ولا يعدها هذا جرحا. الراوي من الرواة يعد هذا سبب جرح جارح، وهذا الراوي الآخر من علماء جرح لا يعدها جرحا. على لأنها لا تأثير له، والثاني اعتبرها جرحا، ولهذا ليش نقول له مفسر؟ باش نشوفه يعمل أو لا يعمل، مثل ما فعل شعبة الحجاج على أحد الرواة، كان راكب على برذون وحرك رجليه، وإحنا نعرفه اللي يركبوا على الدواب يعرفوا هذا، كاين نصف من الدواب كيتحرك رجليك واش يزيد في الجريان بسرعة، هو جعل ذلك جرحا، قال رأيته يحرك رجليه، جرحهم أجلها، أهل العلم ماذا فعل؟ لم يأخذ بقول هذا، لأن هذا ليس جرح، هذا ليس جرح. ثاني ظهر لي على ما أظن إذا دخل ذكره من أئمة الجرح والتعديل، كان عنده دابة وفرط منه وأراد أن يأتي بها. دبالي. جاء بمال. إمام مالك. ما أدري ما مالك كذب على دابته. ممكن. معليش. دابة جاءها بهذيك العمارة اللي فيها المال لا دار له هذا. تقدمت الدابة مسكها وراح، والعمارة ما فيها مال شيء، قالت هذا الذي كذب على الدابة قد يكذب على الدابة. لكن هذه الحياة العملية مع الدواب عادي تمسكهم دير كذا دير كذا، هو جعل من ذلك مال جرحا. إذا لازم نفهم مليح ونضبط مليح هذه القضايا الشرعية، كي نكونوا على غير علم نفسد ولا نصلح. فهمين أبنائي؟ أنا أتكلم في هذا العلم ورانا في المناجل المحدثين. بيلي مع طالبة واحد طالب، لكن شو يوم لا بس لي ذكر لي قال لي مثل في الجرح، قال لي مجموعة من الرواة تكلمت في محمد حسان، واحد آخر عدله فبتعديله ألحق به. تابع قلت لك أنا، قلت له وأنا أتكلم معاه في هذا، قلت له إحنا عندنا في منهجنا العلمي عندنا هذا الإسلام راهوين راهو في دائرة الإسلام، دار الإسلام أم لا؟ ستفترق أمتي، أمتي 73 فرق هذا الإسلام. وهنا سقطها شيء سلمي. الآن هذه السلفية ولا كيف يسموها قديما أهل السنة والجماعة، السنة الحديث والجماعة أهل الحديث تسمية معديه. كيفاش الإنسان يدخل كيفاش يخرج؟ اللي يقول ويعمل غالب حياته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هو من؟ سلف. ولو حصلت منه اجتهادات خالف فيها من ايش السلف؟ ليش ولو حصلت ما هوش بمجرد الخاطر يتسرح. انا قلت لهم هذه الناس هذين يخدموا في البلديه غير يشربوا يلقوا في الكاميو تاع البلديه وبعد يدي رز يجيب هذيك تاع تعصر هذيك خرج له كل وجهه. هذه الامر هذا لازم احنا نكونوا اصحاب ضوابط. قلت لهم انا عشت في فتره من الزمن مع الائمه تاعنا رانا في هذا الحيز وهذا الحيز. الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى يقول على هذه الفعله هذا ركوع ولا لا؟ وبعد هذا وش هو؟ رفع من الركوع قبل يقول هذه الفعله شو؟ بدعة. بدعة يقول بها الشيخ العباس الشيخ ناصر رحمه الله فيها ولم يحكم على هؤلاء الائمه بماذا؟ بالبدعة. لماذا؟ لأن هذوكم الأئمة جعلوا الدليل هو الأصل وذهبوا فأخطأوا. إيه أخطأوا. ها إحنا كي نحكموا اعتمدوا على الكتاب والسنة. هذه علاش نقول أنا عندي ضوابط شرعية نتكلم بها في هذا الشيء. الفرق بين المبتدع وبين فهم المجتهد المخطئ ايش الفرق؟ النية. المبتدع جعل الاصل البدعة ويدلل لها والمجتهد المخطئ عنده الدليل وبحث فيه اساء الفهم فاخطأ. يقال على الفعلة التي قالها بدعة ولا يسمى مبتدع. فكذلك تبهم معي جيدا يا ابنائي في هذه القضايا العلميه. هذا اللي روى الكتاب والسنه وفي مساله من مسيرات قال لي الشيخ هو يقول بالانتخابات والمسيرات والاحزاب. قلت له الشيخ من العلميه قال بها ما يحب. احنا عندنا في الجزائر ذهبت الجبهه الاسلاميه استقصاها على المسيرات لا نسترجع حقوقنا الا بذلك. الجواب قال احنا لا نستطيع ان نثبت حقوقنا الا بالمرجعيه الا بالدخول في البرلمان. قال ادخلوا البرلمان هذه فتاوى يفتي بها شكون. لا يعني انه اصاب فيما قال لكن اجتهد وبذل وسعه. هل نستطيع نخرج القمصاع بن عثيمين رحمه الله من السلفيه؟ شلون؟ ليقول الشيخ القمصاع بن عثيمين كما قال الشيخ صالح بن عثيمين لما الشيخ ناصر لم يكفر الحكام حكموا عليه كثير من علماء تاع السعودية لأنه مرجئي صح ولا لا؟ الشيخ محمد صالح بن عثيمين سئل الشيخ ناصر مرجئي قال هذا اللي يقول هذه الكلمة إما جاء إما ما يعرفش الإرجاء وإما يعرف الشيخ ناصر. ها؟ الباني. نعم؟ ناصر الدين الباني أنا إذا أطلق ناصر الدين الباني مجدد العصر بدون منازع شهد له بذلك اهل العلم. اذا انظروا هذا التعامل. انا في ذاك الوقت كنت اتكلم عن مجموعات من الطلبه نقول لهم تعالوا الان لنتحاسب معكم من الناحيه العلميه. الخلاف الفقهي اللي يدرسوا اللي يسمعوا فتاوى الشيخ ناصر والشيخ ناصر بن عثيمين وعبد الباس خلاف الفقه هو ايش؟ السوس. خلاف الفهم شيء كثير مختلفين فيه وهذا ما خرج من المنهج وهذا ما خرج من المنهج. الخلاف العقدي بين الشيخ ناصر وبين الشيخ عبد الله وصالح بن عثيمين صلى الله عليه وسلم مسائل لأستحضرها الآن في ذهني. الشيخ ناصر يقول أول مخلوق القلم. الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول الكرسي. الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول الكرسي موضع القدمين. الشيخ ناصر يقول هذه من الإسرائيليات. شوف هذا المسألة العقدية. الشيخ ناصر ايش يقول؟ لا اله الا الله رسول الله كذا سورة الرحمن. ها سورة الرحمن ها ايه خلق الله صورة آدم على صورته. قال الشيخ ناصر على صورته أي صورة آدم. الشيخ ناصر بن عثيمين قال لا يضره أن أقول يعود الضمير على من؟ على الله على صورته، ولا يلزم مشابهة من كل وجه. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر، شبه الرؤية بالرؤية وليس المشاكل بحد ذاته. شوف هذه المسائل الفقهية عقدية مسائل عقدية وحصل بيناتهم ماذا؟ خلاف، ولا واحد خرج الثاني منين؟ من دائرة السلف. هذه التي أستحضرها أي الله نور السماوات والأرض. شيخ محمد صالح بن عثيمين يقول من أسماء الله النور. شيخ ناصر يقول لا هي صفة. يعني مسائل عديدة أنا مرت بي مسائل عديدة في كنت ذاك الوقت فيها، ولا واحد منهم خرج الثاني. علاش؟ لأن أصل الثابت عندهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، كيجي في جزئيات ويبذل وسعه ويقصر فيخطأ، هذا يسمى خطأ، ما يسماش خريج. إذن لازم نميز بين هذه الأمور. احنا نعيش مع الناس مكان ضوابط، عايش معه 20 سنة، يقول صبرت عليه، زيد كم نصبر حتى يموت. دخ انت 20 سنة عايش معه في نفس الفكر، وعايش في نفس الجماعة ونفس الترابط، وانت صابر علاه ساعة عايش معه وانت صابر من الأول بعد وخلاص. إذا كان هذه الفعلة اللي يفعل فيها غير جيجة سرعة ما تصبرش عليه. إذا كان هذه الفعلة اللي يفعل فيها يودع بها من البداية، ما تخليش حتى 10 سنوات 20 سنة. هذا وش يعرفوا الكلمة في نجمة صبرت عليه صبرت صبرنا عليه صبرنا. إذا وإحنا نتكلم في هذه الأمور للفائدة فقط لنا، لأن علمي أنا الذي أدرسه ما نحبش يبقى نظري. العلم هذا تقاوي، لا أريد أن يكون نظريا، لازم نعيش به. حال الأمة رأيت تلك الحالة فيها اليوم سبب ما؟ بعد عن العلم تطبيق الشريعة في هذا في حياتنا اليومية. احنا عشنا، انتم ربي احماكم ما عشتوش في سموها العشرية السوداء. العشرية السوداء عشتها انا، كنت عايش فيها. هي بدأت اكثر من العشرية السوداء، اكثر من ذلك، لكنهم ما سموها العشرية السوداء. بدأت 89 بدأ الفساد في الجزائر. هذاك الفترة انا عايش لها، ورأيت الناس كيف يعيشوا كيف يعيشوا. إذن هذه الفترة بسببها ماذا؟ عدم عندنا عامة، وهذه قلتها لبعض المسؤولين كي طلعوا جماعة الجبل، قلت لهم هذا فسادكم أنتم مسؤولين في الحكومة كي لاقاني الله بهم، أقول كلمة الحق أنا عندهم، قلت لهم هذا فسادكم أنتم، أبعدتم الناس عن الإسلام والتربية الشرعية، فجاء الجهال قادوهم إلى ماذا؟ إلى الفساد. الإسلام، الإنسان المسلم، الشاب المسلم وش يحب؟ لا زواج، لا دار، لا دوار، ويطلع الجبل يموت شهيد. وش يقول لك؟ أنا ما خلي نطلع الجبل يموت شهيد. استغل أولاً حبهم للإسلام، حبهم للجهاد، استغلوه على لأن ما كانش تربية شرعية صحيحة من قبل. لو كان فيه تربية شرعية صحيحة السليمة، كان يعرف أن هذا الفعل ما هوش هو الجهاد، هذا خروج عن من؟ عن الحكام، مش خرش. إذن دائما وأبدا هذا الفساد في العالم الإسلامي هو عدم تربية الأجيال التربية الشرعية الصحيحة. هذا في الوقت شكون يجي؟ يجي وأسأل الفساد يستغل من؟ الشباب. انظروا السلف لما كانت عندهم القواعد. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أو عبد الرحمن الحميري، صحيح مسلم من كتاب الإيمان مع صديقه نسيت من هو معمر بارك الله كان يعيشوا في الشام خرجت عندهم وش القدرية وفاة القدر شوف المنهج شوف التربية أنا نتكلم على هذا التربية صحيح خرج القدرية قالوا الأمر ونف لا قدر معبد مع معمر أول ما فعلوا أن هذا لم يخو عن السلف ابتعدوا عنه شفت الآن حمية معناتها هذا الفكر ما كان معروف عندهم أول شيء حموا أنفسهم بماذا بالمبادئ الشرعية صحيحة الأمر الثاني الرجوع قال لابد من نلقى رايحين العمرة قال لازم نلتقي حج العمرة قال نلتقي مع أحد الصحابة فالتقوا بعبد الله بن عمر قالوا له أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم شوف الوصفين ما مشوش معاهم دوم حافظين وجاءوا يتأكدوا في الموقف الذي يجب أن يأخذوه هم توقفوا لماذا؟ لأن معطياتهم يؤمنون بالقضاء والقدر وهم يقولوا لا قدر إذن حفظهم العلم اللي كان عندهم احفظهم وأرادوا أن يتأكدوا من صحة ما ذهبوا إليه قال الأمر يقولون كذا قال من رأى أخبر أني بريء منهم وأنهم وراء منه لا يؤمنوا أحد حتى يؤمن بالقدر خير وشر حلو ومر من الله عز وجل هذا المنهج الذي يجب أن تعيش به لهذا قلت لكم الشرع هذا جاء عملي لا نظري جاء لنعملي مش مجرد النظر لا النظر سهل دكتور تروح للسربون ولا أكسفورد وين أكسفورد جاء بريطانيا والسربون في فرنسا يخرجوا في دكاترة في العلوم الإسلامية شكون يقرر فيهم؟ كفار يقررون في قصور فقه في مصطلح الحديث فيه مسلمين وفيه مجموعة كبيرة من الكفار إذا هذا من الناس هذا هم يقررون في الإسلام هذا ولا يؤمنون به معناتها الآن ممكن أي إنسان يتكلم في الإسلام كما أحب لكن الواقع الصحيح هو العمل بمقتضاه إذا انتهينا إلى هذه الجزئيات الآن وبعدها تكلمنا قلنا في المرتبة الثانية المرتبة الأولى المرتبة الثانية شكون المجروح أي من عرف جرحه اتفق العلماء على ذلك كلمة هي شوي مال هذه الضبط المجروح هذا من جرح سواء في الضبط أو في العدالة فالضبط معرفة من حيث ضبط الحديث فطور من يضع على مريفان من حيث العدالة عرف أنه كذاب أنه وفاح أنه كذا عليك تترك وتترك روايته ولا تقرب لأن خلاص حددنا موطنه ودائما أبدا كما تكلمنا في الأول فصلنا لازم يكون الجرح ما مفسر مش مجرد استفاضة ولا نعم كنت تكون الاستفاضة ويكون هذا بما يعرف بالاستفاضة أو بتعديل تجريح روضة الله إذن هذا إذن عندنا رجعنا إلى القسم الثالث من الرواة وهو من علم عدالة وضبط وأكثر شيء تذكر هو العدالة فهذا الراوي الذي أصبح ثقة ثبت ضابط هذا علم العدالة هذا الذي رواياته واضح وكما قلنا في الأسبوع الماضي العدالة تعرف بماذا بالاستفادة أو بتعديل أهل الخبرة بتعديل أهل الخبرة الضبط بالضبط هذا العدالة والضبط في حد ذاته إحنا يعني هذه التدريب في كثير من الأحيان يقع من بعض أهل العلم إذا خالف الضبط ما يريد الوصول إليه يعني يرد روايته لمجرد التخمين فهذا الطعن في الراوي لا يجوز. واضح؟ نضرب مثال على ذلك. ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى معروف بميوله ومدافعته عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في حديث الطلاق البدعي من زوجته وهي حائض، ابن تيمية لا يعد هذه طلاقا لأنها على غير هدية، لا يعدها طلاقا. ابن أبي ذئب وهو من رواة الحديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته فهدها في بعض طرقه قال فعدها وحيدة. هذه الرواية فعدها واحدة ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ يقول بدعي، وهذا يقول فعدها واحدة. ماذا قال ابن قيم الجوزية في رواية ما ذكر؟ لا ندري أحفظ ابن أبي ذئب النسية. واضح؟ يعني تمسكه أي ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوله لا ندري أحفظ ابن أبي ذئب أم نسي. يعني هذه الرواية حد يردها هو. فأهل العلم ماذا قالوا؟ قاعدة: من ثبتت عدالته لا ترد روايته بمجرد الظن والتخمين. من ثبتت عدالته لا ترد روايته بمجرد الظن والتخمين. واضح؟ مجرد الظن والتخمين فقط. واضح؟ إذن لابد في هذا من في هذا الراوي لابد من أن يكون شيء ثابت أنه يخالف مجموعة من الرواة فنحكم عليها بالشذوذ. أما مجرد تفرده نقول لا ندري، والأفراد في السنة شيء كثير تفرد الرواة بها. إذن ليس مجرد ما تثبت رواية الراوي أو العدل ترد بمجرد فقط لا ندري أحفظ أم نسي أو لا كذا، لازم يكون ضوابط علمية شرعية. ونأخذ الغيابات وخبر الجماعة الأسبوع الجاي بإذن الله الربع ساعة الأولى. اللي حضر حضر، واللي ما حضرش نغلق الباب. حضر ولا ما حضرش؟ وأنا أتساهل.